الذي استمعنا إليه من طرف الأخ الفاضل يدور موضوعه ويتعلق مضمونه ببحث الشفاعة، وهي من المعتقدات المسلمات عند أهل السنة والجماعة، وذلك لما جاء في هذا المبحث أقصد مبحث الشفاعة من الدلائل والنصوص في الكتاب وفي السنة وفي إجماع المسلمين. وسنتكلم بمشيئة الله عز وجل في هذا المبحث عن معنى الشفاعة وعن أقسامها وعن أنواعها وكذلك عن بعض شروطها، مما أشار إليه المؤلف رحمه الله إما بالعبارة الصريحة وإما بالعبارة غير الصريحة، ولعل المراد بل هو إن شاء الله المراد من ذكر الشفاعة هنا كما ذكر هذا المبحث وهذه المسائل المتعلقة بالشفاعة سائر العلماء ممن صنف في عقائد أهل السنة والجماعة، وهو مبحث يتعلق باليوم الآخر، لأن الشفاعة المتكلم عليها هنا هي الشفاعة التي تكون في الآخرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين من الصديقين والعلماء وغير ذلك مما سنشير إن شاء الله تعالى إليه أن نشير له لاحقا. والمراد كما قلت من ذكر الشفاعة هنا المقصود به الرد على من أنكر الشفاعة ولم يؤمن بها أو أعطى لها تأويلات بعيدة لم تشر إليها نصوص الكتاب ولا السنة، لا بالعبارة الصريحة ولا بالإشارة بالمعنى. فمراد المؤلف رحمه الله من إرادة مبحث الشفاعة هنا لأجل الإنكار ورد أقوال بعض الطوائف كالمعتزلة ومن وافقهم من الخوارج الذين أنكروا الشفاعة، وخاصة تلك الشفاعة التي تتعلق بعصاة المؤمنين وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غيرها. وإن كان المعتزلة والخوارج يقرون ويعترفون ببعض أنواع الشفاعة، يقرون بعضها وينكرون بعضها، وهذا الذي أشار إليه المؤلف ابتداء من كون أن أهل الكبائر من هذه الأمة، والصحيح من هذه الأمة ومن غيرها، فلهم الشفاعة إن كانوا موحدين بما عندهم من أصل الإيمان، وإن كانوا عصاة غير طائعين ولم يتوبوا من هذه الذنوب فإنهم لا يخلدون في نار جهنم، لكن المعتزلة والخوارج لا يقرون بهذا النوع من الشفاعة، يقرون مثلا بالشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف، وهذا من أنواع الشفاعة الخاصة، أقصد الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الوحيد من الأنبياء والرسل الذي يعطى هذا النوع من الشفاعة، والمعروف بالشفاعة العظمى لأهل الموقف، وسنتكلم عليه إن شاء الله لاحقا. فهم يقرون بهذا النوع من الشفاعة، لكن تلك الشفاعة التي يكون بها خروج العصاة من النار وإدخالهم إلى الجنة هذه ينكرون. وكذلك ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين والصديقين لمن استحق دخول النار فلا يدخلها ويدخل الجنة ابتداء. وهذا من أنواع الشفاعة التي نتكلم عليه. هناك شفاعة تنال أهل الكبائر بعد إدخالهم إلى النار، يذوقون ما كتب لهم من العذاب على حسب الأعمال التي كانوا عليها ثم يخرجون لما عندهم من أصل الإيمان. وهناك طوائف تستحق دخول النار لكن تدركهم الشفاعة فلا يدخلونها أصلا. ولا شك أن هؤلاء غير الطائفة الأولى، لأن أولئك يكونوا قد غالوا في المعاصي وأكثر منها ولذلك استحقوا دخول النار. والذي يكون حظه من المعاصي أقل حتى وإن استوجب دخول النار فقد لا يدخلها إذا أدركته شفاعة أو بعض الشفاعات. وهذا من أنواع الشفاعات التي سوف نتكلم عليه إن شاء الله لاحقا. وإنما أنكر المعتزلة والخوارج هذا النوع من الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد ومذهبهم الهدام الذي يعتقدون فيه ويجزمون به أن من أتى الكبيرة من المعاصي من الذنوب ولم يتب منها ومات فإن مصيره إلى النار. فهم يقولون بتخليل صاحب الكبيرة، إذا لم يتب المسلم المؤمن الموحد من معاصيه الكبيرة فإن ذلك يستوجب له دخول النار، وإذا دخلها لا يخرج منها، فيجعلونه في حكم الكافر. ولأن الكافر أمره مكروه، نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الكفار مخلدون في نار الجهنم ولن يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخيار، وأن لهم ذلك كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا. لكن هذا في حق الكفار الذين ليس في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة خردل من إيمان، لا يؤمنون بالله ولا يجدون بدين الحق وينكرون البعث، هؤلاء الكفار فلا ينفعهم شيء فهم مخلدون. لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليده في النار، وهذا لأنهم غلبوا جانب الوعيد على جانب الوعد، وهؤلاء على طرف النقيض. والدين كما قال الحسن البصري إنما أضاعه القائستان الجفاة عنه والغلاة فيه، ضاع هذا الدين بين الغالة والجافعة. وأهل الوسطية وأهل الاعتدال أهل السنة والجماعة. فهناك قومة غلبوا الرجاء على الخوف، فكان من أمرهم أن أتوا المعاصي والذنوب، حتى قال قائلهم كفر من الخطايا ما استطعت إذا كان القدوم على الكريم. وبعضهم كان على نقيض هذا القول، تغلبوا الخوف حتى قالوا لو أن الإنسان كان عنده إيمان وعنده عمل صالحات لكن مات على معصية كبيرة فإنه لا ينفعه شيء من الإيمان ومصيره النار إذا مات لم يتب تلك المعصية، حتى وإن كان استهزأ استجب بها دخول النار. وهذا لم يقل به عالم من العلماء المسلمين ولا يجب عليه دليل. ولكن الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يقولون أن المسلم الموحد إذا ارتكب معصية، يعني أقصد الكبيرة من الذنوب، لأن الذنوب على قسمين، الذنوب على قسمين كبائر وصغائر. الصغائر معروفة، هذه الصغائر تكفرها أعمال الإنسان، الأعمال الصالحة من ذكر الله عز وجل من الوضوء من المشرك للمساجد، من الأعمال الصالحة، من الصلاة، من الصوم، من الذكر. فهذه مثلا عدم غض البصر إلى غير ذلك، اللغو الذي قد يقع فيه الإنسان، هذه صغائر يقع فيها الإنسان، هذه تكفرها بعض الصلاة، الصوم، هذه تكفر بهذه الأعمال الصالحة. لكن الذنوب الكبيرة هذه لابد لها من توبة، لأن الإنسان إذا استمر في الكبائر فإن تلك الكبائر ربما قد تختم على قلبه، وربما قد يصل به الأمر إلى التخلي عن الإيمان كليا. ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إصرار. لابد للمرء المسلم أن يكون حازما. والكبيرة معروفة عندك، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في تحديدها وبيان معانيها إلى أقوال كثيرة، وقد ذكر منهم شارح الطحاوية وكذلك الحافظ ابن حجر تأليفات كثيرة، حتى أن بعضهم قال أن الكبيرة هي عبارة عن سبع الذنوب فقط التي جاء ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الشرك بالله عز وجل واليمين الغموس وقتل النفس والسحر وقتل المحصنات وتولي يوم الدعس وعروق الولية. ومنهم من ذهب إلى أن الكبيرة هي عبارة عن 17 معصية، وهؤلاء جمعوا بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه الذنوب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الكبائر، فقولي أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال كلا في حديث أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر ذنوب الغير التي ذكرها في الحديث الأخرى، فجمعوا وتوجدوا 17 نمرة. ومنهم من قال بأن الكبائر هي أقرب منها إلى السبعين، منها إلى السبع. وعلى هذا ألف الذهبي كتابه، وإن كان بعض أهل العلم قد يقول بأن هذا الكتاب منسوب إلى الإمام الذهبي، وليس حقيقة يعني من تأليفه ومن وضعه، لأنه هو إمام حافظ ومحدث كبير، وما ذكره في ذلك الكتاب من الأحاديث يعني الضعيفة ومن الآثار يعني البعيدة عن الأصول الموجودة في الكتاب والسنة مما ينزه عنه مثل هذا الإمام. لكن قد يعتد بمثل هذا أنه قد يكون قد ألفه في بداية الأمر. فهذا الكتاب وضع على أساس أن الكبائر 70، أن عدد الكبائر 70، عدد الكبائر 70 كبيرة. ثم جاء ابن حجر الهيثمي فألف كتابه الزواج، وهذا أكثر فيه من ذكر الكبائر حتى أصل إلى أكثر من 300 كبيرة. ولكن هذه مبالغ، لأنه ذكر بعض الذنوب التي هي قد تدخل في أصله، يعني يكون الذنب المذكور هو الأصل ثم تأتي بعد ذلك فروعه، فهو يأتي بأصل الفرع، فلهذا وصل إلى مثل هذا العدد. ومنهم من عرف الكبيرة على ما اتفقت الشرائع على التحريم، إذا اتفقت جميع الشرائع على التحريم قالوا فهذا كبيرة. ومنهم من عرف الكبيرة فقال كل ما كان سببا في ذهاب الأموال والأبدان، كل ما كان سببا في ذهاب وهلاك الأموال والأبدان فهو يعتبر كبيرة. ومنهم من عرف الكبيرة بأن كل ما يسد الإنسان عن باب المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، كل ما حجب الإنسان عن معرفة ربه يعتبر كبيرة. ومنهم من عرف الكبيرة قال بأن ليس لها أصلا يعتمد عليه، ومنهم من قال بأنها أخفية كليلة القدر، ومنهم من قال أن الكبيرة كل ما نهى الله عنه. هذه أقوال فيها بعض الحق وفيها ما لا يمثل الحق، ولهذا كان يقول الأمثل والأصح في تعريف الكبيرة أنه ما ترتب عليه حد أو وعيد بالنار أو غضب أو لعنة. تعريف الكبيرة ما ترتب عليها حد أي الحدود الشرعية كالجلد أو الرجم وما إلى ذلك، أو وعيد بالنار أو لعنة أو غضب. ولهذا ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الباري هذا التحقيق هو ما ذهب إليه القرطبي من أن الكبيرة هي كل ذنب أطلق عليه بنص كتابي أو سنتي أو إجماعي أنه كبيرا أو أنه عظيم وأخبر أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه حدا أو شدد عليه النسية. وهذا أجمع التعريف. كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة أو إجماعي لأنه كبير أو أنه عظيم أو رتب عليه عقابا أو عذابا شديدا أو علق عليه حدا أي من الحدود الشرعية أو شدد عليه النكية. فهذا هو التعريف الكبير. ونرجع إلى الأصل الذي كنا فيه. فقلنا أن الذي عليه الخوارج يحكمون على صاحب الكبير لأنه مخلص من النار باعتبار أنه كافر، وهذا لا يوجد لنا عليه أو فيه. إذا كان الإنسان كافرا فهو مخلص من النار. فلو قلنا أن رجل مثلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكفر بالله، نقول أنه مخلص من النار. لا نقول بأن هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلص من النار. إذا كفر بالله كفرا ظاهرا كأن يقول مثلا أنا لا أؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا القرآن باطل، وأن الرسول ليس بحق ولم يبعث، وليس هناك جنة وليس هناك نار، هذا كفر. لا ينفعهم سماعه ولا اجتماعه لهذه الأمر، حتى وإن تسمى باسم محمد أو باسم أحمد وما إلى ذلك من الأسماء الطيبة. لكن إذا يقول أنا أؤمن بالله عز وجل وأعرف أن هناك يوم آخر وأن هذا القرآن حق وأن النبي حق، ولكن ترك الصلاة وربما ترك الصوم ويشرب الخمر يعيشون مع المسلمين ويعيشون مع أهل الكتاب أي الذميين، ذلك لا يقاتلون رغم أنهم كفار، ويقتلون المسلمين باعتبارهم أنهم ارتكبوا الكبائر. والمعتزلة على مذهبهم يقولون بتخليد تقليد كبيرة النار، لكن يختلفون مع الخوارج يقولون بأن أهل الكبائر خارجون عن الإيمان لكن لا يدخلون فيكم. فهم يشتركون مع الخوارج في القول بتخليد أهل الكبيرة النار لكن لا يحكمون عليه بالكفر، فيقولون هو خارج من الإيمان، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا ما يعرف عند المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. هو يقول في منزلة بين المنزلتين، وهذه الحقيقة لم يقل بها أحد. فالإنسان إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. نعم قد يكون منافقا، لكن المنافق إذا ميثاقه كان ميثاقا عقديا فهذا يكون شر من الكافر، لأن المنافق هو الذي يظهر الإيمان لكن يبطن الكفر، هو في حقة أمره كافر لكن يظهر الإيمان، هذا أشد عذاب من الكفر، لأن الله عز وجل قال إني منافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما الذي عنده إيمان في قلبه لكن يأتي بعض الأعمال التي يكون عليها أهل النفاق، عنده خصال النفاق، إذا حدث كذب، إذا خطر فجر، إذا أتمن خائن، هذا نقول أنه منافق باعتبار أن عنده خصال النفاق فهو مؤمن، ولكن لما كانت عنده هذه الصفات المنافق فهذه تسمى يعني يعتبر من المنافقين لكن ليس من المنافقين الذين جاء ذكر الوعيد فيهم الذين يبطنون الايمان ويبطنون الكفر ويظهرون الايمان. اذا فكلام المؤلف رحمه الله هنا منصب حول مساله الرد على المنكرين الذين انكروا الشفاعه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أهل الكبائر، وإن كانوا يحذرونهم ويخوفونهم من عذاب الله عز وجل ومن وعيده في الدنيا والآخرة، ولكن لا يوقعونهم في الإياس وفي القنوط، فيفتحون لهم باب الرجاء حتى يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. وأن الله عز وجل إذا تاب إليه العبد حتى وإن كان مسلما في المعاصي فإن الله عز وجل يتوب عليه. ولهذا قال وبحق الإمام الطحاوي في عقده في متنه المشهور متن الطحاوية مبرزا ومبينا عقيدة أهل السنة في أصحابه وفي أهل الكبائر، قال رحمه الله في محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وإذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك أن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. وهذه العبارة متينة وقوية أبرز فيها الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر. فهؤلاء يرجعون إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم ورحمهم فذلك من فضله وواسع كرمه ومنه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم وهذا لأجله لأنهم أسرفوا وأجرموا وقد حذرهم الله عز وجل وخوفهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. وقبل ذلك أذكر لكم نموذجا من تلك التأويلات العجيبة التي أراد من خلالها هؤلاء المنحرفين الذين لم يهتدوا ولم يتشبعوا بالعقائد الصحيحة في المعتزلة والخوارج ومن شابههم، أتوا ببعض الأدلة ينكرون فيها الشفاعة. لكن لما كان مذهبهم مذهبا فاسدا وكان مشربهم مشربا لا يتسم بالصفاء والنقاء هرموا فهم النصوص، نووا أعناقها فأتوا بالعجل، أنكروا الشفاعة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث صحيح إذا قرأه الإنسان أو سمعه يظهر له جليا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينالها من أهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن أهل الكبائر الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هم المؤمنون، واستدلوا بآية من قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والمقصود هنا بالكبيرة إما الصبر وإما الصلاة، لأن قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني الضمير يعود إلى آخر مذكور وكيف يرجع إلى الصبر والصلاة هذه مسألة مختلفة. وإنها لكبيرة أي أن الصلاة الشاقة إلا على الخاشعين الذين يحققون الخشوع بها الصلاة سهل عليهم ويسير لمن فقر الله عز وجل، لكنهم يتهموا هذا الفهم. قالوا فالخاشعون هم المؤمنون، قالوا الخاشعون هم المؤمنون، وقد استحقوا هذا اللفظ يعني لفظ أهل الكبائر من هذه الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقالوا بأن أهل الإيمان يسمون بأهل الكبائر استدلالا بهذه الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهو كما لا يخفى عليكم يعني فهمه بعيد جدا عن مذهبه وعن مقصود هذه الآية. فهذه من التأويلات العجيبة التي أرادوا أن يردوا بها النصوص ويطلوا فهمها الصحيح والسليم. والشفاعة التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله هي أنواع، ويمكن أن يكون لنا إن شاء الله كلام مختصر وموجز حول معنى الشفاعة، لأن الشفاعة اسم مأخوذ من شفع يشفع، وهو أن تجعل الواحد اثنين أو أن تجعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر، قال تعالى: والشفع والوتر. ومناسبة الاشتقاق ظاهرة، لأن الشافع أو المشفع إذا توسط لإنسان مثلا يصبح شفعا ثانيا. فأنت مثلا تريد أن تقضي حاجة، تريد أن تذهب إلى إنسان ليحقق لك شيء لأنه صاحب الأمر، ولكن أنت تعتقد أنك إذا ذهبت لوحدك ما حصلت على مراد، فتبحث عن من يشفع لك عنده من أهل معرفته، فإذا جاء معك وتوسط لك يعني أصبحت أو أصبحتما اثنين. فهذا هو معنى الشفاعة في اللغة، لكن المراد بها في الاصطلاح كما عرفها غير واحد من العلماء قالوا هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مرض. اللهم قال التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة معروفة موجودة بين البشر وموجودة أيضا حتى عند الكفار، ولكن شفاعة الكفار باطلة. والشفاعة موجودة في الدنيا وموجودة أيضا في الآخرة، لكن حقيقة الشفاعة وأصل الشفاعة هي لله عز وجل ولله الشفاعة جميعا. ولماذا قال الله عز وجل لله الشفاعة رغم أن قلنا بأن الملائكة يشفعون وأن الأنبياء يشفعون وأن العلماء يشفعون؟ هذا لأن شفاعة هؤلاء لا تكون إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى فيها ورضي الله سبحانه وتعالى فيها عن الشافع والمشفوع. فإذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى فلا يمكن للنبي أن يشفع، ولا يمكن للملائكة أن تشفع أيضا. ولهذا قل لله الشفاعة جميعا، بمعنى أن الشفاعة ترجع لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن فيها وهو الذي يرضى عن الشافع والمشفع. فإذا عرفنا أن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع مضرة، لابد من بيان المثال. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها هذا يعتبر دفع مضرة أو جلب منفعة. جلب منفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأن يدخلوا الجنة هذه جلب منفعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن استحق دخول النار ألا يدخلها فيدخل الجنة، هل الجنة أو دفع مضرة؟ هل دفع مضرة لأنه كان يستحق دخول النار ولكن ما دخلها بسبب الشفاعة. والشفاعة قسمها العلماء إلى قسمين، شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة. أما الشفاعة الباطلة فهي ما يتعلق به المشركون بأصنامهم التي يعبدونها ويزعمون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى جزء، وأن هذه الأصنام هي شفيعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية أخرى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وشفاعة الكفار شفاعة باطلة لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كانوا يعتقدونهم أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله عز وجل، فهي واسطة بينهم وبين الله عز وجل. هم يعرفون بأن الله عز وجل هو الخالق لكن يعبدون أصنام، فيقولون أن هذه الأصنام هي التي تشفع لهم عند الله، تبعد عنهم العذاب وتجلب لهم النفع ويرجون خيرها يوم القيامة. فيقولون إذا بعثنا الله تعالى يوم القيامة وإن كان هناك بعث فإن هذه الأصنام هي التي تشفع فينا، ولكن في الحقيقة هي التي تدعو ولا تضر. هذه الأصنام التي اتخذوها شفيعة لهم فإن مصيرها يوم القيامة تكون في النار، فكيف تشفع لهم؟ هي لا تدفع الضر عن نفسها، فكيف تدفع الضر عن غيرها؟ ولهذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنها شفاعة لا تنفع لهم. هذه شفاعة باطلة شفاعة الكفار. أما الشفاعة الصحيحة هي شفاعة المؤمنين وشفاعة الرسل وشفاعة الله عز وجل وشفاعة الملائكة، فهذه الشفاعة الصحيحة. والشفاعة الصحيحة لابد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. حتى تكون الشفاعة صحيحة لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع. الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع والعلماء يشفعون وأهل التوحيد يشفعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم عليه في جنازته 40 رجلا لا يشركون به إلا شفعهم. لكن هذه الشفاعة لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى فيها عن الشافع الذي يشفع. الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، حتى ذاك الذي يشفع له لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. لكن الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف هذه تكون لجميع الناس، تكون لجميع الناس يعني ممن يرضى الله عنهم أو لا يرضى عنهم، لأن الخلائق إذا كانوا في ساحة القيامة بهول عظيم حيث الكرب وشدة الضيق والعرق يلزمهم والشمس جارية منهم يذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة فلا أحد يجيبهم إلى ذلك حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الشفاعة المعروف هو حديث عظيم يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقامها والشفاعة العظمى في الموقف هي المقام المحمود الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه به أحد لا ملك مقرب ولا نبي مصر ويأتي الشرط الثالث في الشفاعة هو إذن الله سبحانه وتعالى وهناك فرق بين الإذن والرضا الرضا أن يكون راضيا عنه أما الإذن حتى إذا رضي الشافع ورضي الله عن المشروع لا بد له من إذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هذا الذي يتمكن أن يشفع بدون إذن الله عز وجل لا أحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والذي يدل على شروط هذه السبعة التي ذكرتها دليل من كثيرة القرآن منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات والملائكة يشفعون لا تغني شفاعتهم شيئا والملائكة الله سبحانه وتعالى راضي عنه إذن هذا شرط أول هذا شرط أول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله شرط الثاني وهو الإذن لمن يشاء ويرضى وكلمة يرضى هنا لم يبين الله سبحانه وتعالى هل الرضا عن الشارع أو المشروع له ليذكر ذلك قال العلماء أن يكون أشمل يعني يجمع الرضا عن الشارع والمشروع له إذن هذه الآية التي في سورة النجم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الشروط الثلاث رضاه عن الشافع ورضاه عن المشروع لأنه قال لمن يشاء ويرضى فلم يبين هل يرضى عن الشافع أو المشروع فلما أقرأ كان هذا المعنى شامل والإذن مشروع وهناك آية ثانية قال الله عز وجل فيها يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول هذه الآية اشتملت على شرطين لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعني هنا الرضا عن الشافع وليس الرضا عن المشروع وفيه القول ورضي له القول وأما الآية الثالثة فيقول سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهذه فيها رضا الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الشافع لأن هذه الآية في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إذن هذه ثلاث آيات ذكر فيها شروط الشفاعة في الآية الأولى ذكرت شروط الشفاعة الثلاث والآية الثانية ذكرت شرطين والآية الثالثة ذكرت شرطا واحدا ألا وهو الرضا ثم تكلم أهل العلم عن أقسام أو أنواع الشفاعة وهذا الذي تطرق إليه المؤلف وسنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل الشفاعة ذكر العلماء أنها على نوعين هناك شفاعة عامة وهناك شفاعة خاصة أما الشفاعة الخاصة فهي شفاعة تكون لبعض الخلق دون آخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى وهي المقام المحمود الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه في القيامة لما يكون في تلك الساعة جميع من خلق الله عز وجل من الأولين والآخرين في هول عظيم ينتظرون الحساب ولا أحد يدري أين مصيره فعند ذلك لما يطول الانتظار ويضيق بالناس المكان بما فيه من الهول والفزع والضيق والكرب النازل بهم والمحيط بهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة العظيم يذهب الناس إلى آدم فيقول يا آدم يقول له بأحسن مكان عليه خلقك الله بيده وجعلك نبيا وأسكنك جنته ويقول له من الفضائل التي كان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه اشتعلنا عند ربك يعني حتى يحاسبنا ولا نبقى في مثل هذا الموقف والهول الصعب الذي لا نطيقه فيقول نفسي نفسي ويذكر لهم ما كان منه لما أسكنه الله تعالى في الجنة يذكر ذنبه فيقول نهى الله سبحانه وتعالى عن الأكل من الشجرة فعصيته، فكان ذلك سببا في خروجي من الجنة. وهذا قد يفهم منه أن يعني الشافع إذا حدث له شيء مثلا قال بشيء قد نهي عنه أو يخدش في مكانته، فإنه يستحي من أن يشفع عند الشافع. فهو إذا مثلا لو أن مثلا السلطان كان عند واحد الوزراء الذي أساء إليه مثلا إساءة في مجلس ما، ثم خرج ذلك الوزير وقال وجاء يسبق له اشفع لي عند هذا الملك، يقول لا أستطع الآن، لأني الآن يعني قمت بعمل ربما يكون غاضبا مني. وهذا مما يدل على حياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآدم لما أكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها ظن أن هذا يحدث في مكانته من زيته عند الله عز وجل، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه فنادى إلى الله عز وجل واجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم، ولكن دله على إلى من يذهبون، فقال لهم اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى نوح وقال له مثل ما وقالوا له مثل ما قالوا لآدم، أنت أول رسول بعثك الله تعالى إلى أهل الأرض، فلا يخفى عليهم أن نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وآدميك بأول رسول، أول رسول هو عليه السلام، وذرية البشر كلها من نوح عليه السلام، ولهذا قالوا بأن نوح هو الأب الثاني للآلة، الأب الأول هو آدم عليه السلام، والأب الثاني هو نوح، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، والأب الثالث هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذهبوا إلى نوح فذكر لهم ما كان منه مما يعتبره ذنبا، وهو لما قال له الله سبحانه وتعالى احمي فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، وكان ابنه ممن اقر على الكفر والبقاء مع الكافرين، وقال يسمع معنا ولم يريد، ولكن لما جاء العذاب قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فعند ذلك قال الله لست اني ما ليس لك به علم اني اعرضك ان تكون من الجاهلين، فذكر لهم ذلك، فعند ذلك اعتذر عن الشفاعه وقال اذهبوا الى نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فذهبوا الى ابراهيم وقالوا له بانك شيخ الانبياء وانك كذا وكذا، وذكر له من الفضائل التي كان ابراهيم قد اتصل بها، وابراهيم له فضائل كبيره وعظيمه، فكانت طرف منها في خطبه الجمعه ان كنتم تذكرون، وما زالت ان شاء الله فضائل اخرى سوف اذكرها ان شاء الله في الجمعه المقبله بحول الله تعالى وقوته. ويكفي انه افضل الانبياء بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان الله اتخذه خليلا كما اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فهو شيخ الانبياء وامام الحنفاء وخليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاعتذر لهم بانه كذب ست كذبات، ولكن هذه الكذبات يعني لا تعتبر يعني كذبات يعني او كذب يعني حقيقي اراد ان يتنصر فيه من الحق، ولكن اعتبر كذبات هذا من باب تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وهي كذبات في ذات الله. قوله ان يتقي يعني لما كان ابوه وقومه قد ذهبوا الى يعني الى مكان لكي يعني يحضروا ذلك العيد الذي يعبدون فيه الزواجي، فقالوا له تعالوا، فقالوا لابراهيم تعال معنا، فقال اني سقيم، اعتذر ان يذهب معهم لاقامه ذلك العيد لكي يتفرغ بعد ذلك الى هدم تلك الثلاثين، فقال اني سقيم، اعتذر بانه مريض، هو لم يكن مريض، فنظر ضررا بدون فقال اني سقيم. والكذبه الثانيه لما هدم تلك الاصنام واثار كبير من الاصنام وجعل وعلق عليه القدوم، لما سالوه من هذا الذي فعل هذا بآلهتنا؟ قال كبير هذا اسأله إن كان ينطقون، وهو يعني ليس يعني كبير الصنم هو الذي هدمه لأنه لا يستطيع أن يفعل هذا. هذه الثانية، والثالثة قوله لما جاء الملك وقال لسارة وسارة زوجته من هذه؟ قال له أختي، لكن إبراهيم هنا هذا من باب التورية وليس من الكذب، هي زوجته، لكن ماذا يحدث إبراهيم أنها سارة أخته من؟ أخته في الله، أخته في دين الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم أن الكذب الثالث ليس في قوله هذا، وإنما في قوله للكوكب لما راه هذا ربي. والكوكب ليس بربي. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله لقد وهم الراوي في ذكر أن الكذب الثالث لا يقف الصعب، وإنما في قوله للكوكب هذا ربي. ولكن هذا من باب يعني الظهور في الوجبات المناظرة حتى يفهمهم ويفهم عليهم الحجة. الحاصل أن إبراهيم اعتذر لهم أرسلوا إلى موسى، ولما ذهبوا إلى موسى اعتذر لهم بكونه أنه قتل مسلم بغير حق، فأرسلهم ورجعهم إلى نبي الله عيسى. فلما ذهبوا إلى عيسى وذكروا له منزلته عند الله بأنه رأى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذكروا له من الفضائل التي جزى بها نبي الله عيسى، وعيسى لم يذكر ذنبا، هذا الحج لم يذكر ذنبا، فأرسلهم ووجبوا لأن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى الرسول وكلهم يقولون نفسي نفسي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لا، فجاء إلى عرش الرحمن وسجد سجدة، فقال له الرب ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع، فأعطيت له الشفاعة. وبعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بأن يرفع من هذا الضيق ويأتيهم الحساب. فهذا النوع من الشفاعة هو الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها نبي من الأنبياء. هناك نوع ثاني أيضا من الشفاعة، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره. شفاعته لأهل الكبائر من هذه الأمة، إذا دخلوا إلى النار أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته. وأهل الكبائر من أمتي على قسمين، هناك من يدخل النار ثم يخرجه من الصدام بشفاعته، وهناك من يستوجب أو يكون قد استحق دخول النار لكن لا يدخلها فيدخل الجنة اتباعا، وهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته للمؤمنين في رفع درجاتهم، حتى الذين يكونون في الجنة من المؤمنين تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا في تعريف الشفاعة، ليست الشفاعة في دفع المضرة فقط، وإنما في جلب المنفعة، وهذا من العدل. حتى الذي يكون في الجنة من المؤمنين فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزداد رفعة في الدرجة، وهذا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في سير المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أصحابه وهو أبو سلمة، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول في الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واصلح له في قبره ونور له فيه. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شفاعة، لأن الدعاء شفاعة. لكن قد يقول الإنسان ويريد الإشكال، فقلت كيف تقول بأن الدعاء يعتبر شفاعة؟ والشفاعة من شروطها إذن الله سبحانه وتعالى، لابد أن يأذن فيها الله. نقول بأن الدعاء يعتبر إذن وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو لأنفسنا ولغيرنا، إذن فهذا يعتبر إذن من الله سبحانه وتعالى. فهناك إذا شفاعة خاصة بالمسلم وبغيره للمؤمنين. ولهذا إذا قام أولاد وهم من أهل الإيمان لا يشركون بالله شيئا، كان عددهم 40 رجلا لا يشركون بالله، وصلوا على ميت وسألوا الله سبحانه وتعالى له المغفرة، فإنهم يشفعون فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وهناك نوع أيضا من الشفاعة، وهذا أيضا أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعته في أهل الجنة بأن يدخلوها. كيف يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الجنة؟ وأهل الجنة إذا هم عمل الجنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين لما يمرون على الصراط وينجون قبل أن يدخلوا إلى الجنة يقع منهم قصاص بعضهم من بعض، وهذا القصاص الذي يكون على الصراط غير القصاص الذي يكون في ساعة الإنذار. هذا النوع من القصاص هو من أجل أن تطهر قلوب المؤمنين وأن يخرج منها الحقائد والأغراض، حتى إذا هدد ويطب أذن له في الدخول إلى الجنة. فإن وقع هذا القصاص بنار، يعني قد يكون بالمؤمنين شيء من الضغينة، شيء من الضغينة أنه يصل حاجة، فإذا كان على الصراط هذه الضغائن وهذه الأسئلة تزول، لأنهم إذا دخلوا الجنة دخلوا إليهم وليس عندهم شيء من هذه الذنوب ومن هذه الأحقاد ومن هذه الضغائن. لكن من لا يأتون إلى الجنة يجدونها مقتلة، بخلاف النار الله عز وجل قال في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني كانت مفتوحة. أما أهل الجنة ماذا قال في حقهم؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فكلمة هو هنا تؤذي بأنه هناك شيء. ما هو ذلك الشيء؟ هو أن الجنة تكون مقتلة، فكأنهم ينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يفتحها لها. وهذا يدل عليه حديث صحيح رواه الإمام مسلم أن الناس يأتون آدم ويقولون له وهذا غير الشرعي يكون في الموقف يستفيحون الجنة فلا يستطيع فيدلهم على إبراهيم وعلى نوح ثم الآخرين على إبراهيم ثم على موسى ثم على عيسى حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا فيستفيح لهم الجنة فيدخلون. هذا نوع من الشفاعة خاص بالرسول لا يشركه في مال. إذن من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في الموقف والشفاعة الخاصة للاتفاح في دخول الجنة. كل الذين استحقوا دخول الجنة كان لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أول من يفتح الجنة. وهناك نوع آخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وهو شفاعته في عمه أبي طالب. قد يقول قائل أن الكفار قال الله عز وجل فيهم فما تنفعهم شفاعة الشفيع فما دام الشفاعة تنال وتصيب أبا طالب عمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات على الكفر. قال العلماء هذه الشفاعة تكون تخصيصا لقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعي أي الكفار لا تنفعهم شفاعة أي أحد حتى إبراهيم لما يلقى أباه في قيام آخر يقول له يا أبتي هل أمرك أن تتبعني وأطيعني فتعاطف يقول أنا اليوم أطيعك فيقول إبراهيم لله عز وجل ألم تقل لي يا ربي ولا تخزني يوم يبعثون أليس هناك خزي أعظم من خزي أي الأبعد فالله سبحانه وتعالى يفتح له تلك الشفاعة في القيامة. قال فإذا بأبيه تحت قدميه يؤخذ كالذبيح المتلقى فيؤخذ من قوائمه فيرمى في النار لا تنفع هذه الشفاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمه أبي طالب. لكن هذه الشفاعة هي تعتبر الشفاعة فيها تخفيف من العذاب فقط وليس فيها الخروج من النار والدخول إلى الجنة لأن الله عز وجل حكم أن كل كافر فهو مخلد في نار جهنم. فأبو طالب تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنه العذاب. وأبو طالب قاعد أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أعمام أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أربعة أدركوا الإسلام والباقي كلهم مات منهم كافرين ومنهم مسلمان. أما المسلمان فمنهم العباس وحمزة وحمزة أفضل من العباس وكان يؤمن بأسد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الشهداء ومات في غزوة أحد كما هو معروف. وأما الكافران فالأول أبو لهب وهذا قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة عظيمة ويفيق عن ربه على أنزل صورة في ذمه وذكر مساوئه في نوب إبراهيم أبو لهب. والثاني هو أبو طالب لكن أبو طالب يختلف عن أبي لهب فقد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا كبيرا مشهورا ولهذا أبو طالب في القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا يعني هذا العذاب الخفيف يصل العذاب يعني في جمر يصل إلى كعبيه تلك الجمرة التي هو واقف عليها يغلي منها دماغه من العذاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار وهل جزاء يستلزم الإحسان. لماذا نعرف هذه الشفاعة؟ لأن خرج عليه العذاب لأنه احترق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان يدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حكمة عظيمة أنه نافع عن الكفر وبقي كافرا لا نختار حكمة الله أن يموت عن الكفر. قالوا لو أن أبا طالب أسلم لأذي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وليس هناك من يدافع عنه. ولما كان أبو طالب عنده جاه عند قريش ثم أصر على الكفر كانت قريش تعظمه ولهذا كان إذا تدخل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع قريش أن تفعل فيها. انظروا الحكمة العظيمة كيف بقي على الكفر لأجل أن يحمى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب عليه الكفر وأجبره عليه. الله سبحانه وتعالى علم أن هذا يموت على الكفر ويبقى الكفر لكن كانت الحكمة أنه بقي على كفره وذلك الكفر كان فيه حماية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن هذا النوع من الشفاعة خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوحيد أو الأوحد الذي شفع اتفاقه من الكفار. هذه الشفاعة ليست بإدخاله الجنة وإخراجه من النار، ولكن هي الشفاعة التي تخفف عنه نوع من العذاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا سحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، يخرجون من النار وهم في الفحمة السوداء والعياذ بالله، فيوضعون بعد ذلك في نهر أو ما يسمى بنهر الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد الطين. بعد فإذا نقوا وهذبوا أدخلوا بعد ذلك الجنة، فلا يبقى أحد من أهل الكبائر من هذه الأمة في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهناك شفاعات أخرى، لأن إخراج أهل الكبائر من النار إذا كانوا موحدين ليس فقط لهذه الأمة، وإنما الأنبياء الآخرين إذا كان عندهم من أتباعهم ممن خالفوه في بعض الأوامر لكن يعتقدون ويؤمنون بالله عز وجل، فإنهم أيضا يخرجون من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخرج من في قلبه حبة خردل من إيمان، ولم يخصصه بأمته. فدل على أن شفاعة الأنبياء أيضا تكون في الموحدين من أمتهم، لأن دين الأنبياء واحد وهو الإيمان بالله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك الملائكة تشفع، الملائكة تشفع في الدنيا وتشفع في الآخرة. أما في الدنيا فقولها مثلا: اللهم اغفر له وارحمه، فهذا نوع من الشفاعة، ويكون أيضا في الآخرة. لكن والمؤمنون أيضا يشفعون، الذين يصلون الجنازة يشفعون، والعلماء يشفعون، والصديقون يشفعون، والشهداء يشفعون أيضا. فهؤلاء لا تكون شفاعة كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولكن هناك قوم يدخلون الجنة بدون شفاعة. هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بدون شفاعة؟ هم الذين يتفضل عليهم أرحم الراحمين، لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وبقي أشفع الشافعين وهو الله عز وجل، فيقبض قبضة من النار، يعني من أهل النار يقبضهم، وهم لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم من النار فيدخلهم إلى الجنة، لأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. فهذه بعضهم اعتبرها شفاعة، يعني رحمة الله ليس صحيح، وإن كان أصل الشفاعة له سبحانه وتعالى، ولكن قالوا هذا لا يعتبر شفاعة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يقبض قبضة من أهل النار ولم يعملوا خيرا قط فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين. الكفار يوم القيامة لا تنفع شفاعة الشافعين، حتى آزر أبا إبراهيم يريد أن يشفع فيه ابنه إبراهيم فلا يأذر الله سبحانه وتعالى بشفاعته، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال أبا طالب، ولكن هذا بالتخفيف من العدم. أما أن يخرجه من النار ويدخل الجنة فهذا الكفار لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله عز وجل: فما تنفعه شفاعة الشافعين. وأكون بهذا قد أنهيت الكلام على مسألة الشفاعة. وأما الحديث عن الجنة والنار ومسألة خلق الجنة والنار وكيف يدخل المؤمن الجنة فهذا